تحدث إلا رجال وليس فيه النساء. رجال نوحي إليه، فالله تعالى هو الذي يوحي إليهم ويرسل لهم الملائكة، يرسل لهم جبريل يبلغهم الوحي. وهذا الأمر إذا كان يشكل عليكم، يعني الكفار مكة الذين عاشوا مع محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا يشكل عليكم اسألوا الذين أرسل إليهم قبل، اسألوا أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين تعيشون وتتعاملون معهم، اسألوهم لأن عندهم كتاب ويعلمون أن موسى هو رجل وأن عيسى رجل وأنهم بشر وليس من الملائكة. هذا على سبيل الاستراج والاعتراف. فقوله وما أرسلنا من قبلك أي من الرسل السابقين إلا رجالا أي من البشر وليسوا من الملائكة. لنوحي إليهم أي أن الله تعالى هو الذي يرسل إليهم وينزل عليهم الوحي. فاسألوا إذا كان عندكم شك أو ريب أهل الذكر أي أهل المعرفة إن كنتم لا تعلمون بحقيقة هذا الأمر ولا تدركون. وهذه الآية معناها يعم كل من أشكل عليه أمر أن يرجع إلى أهل الاختصاص فيه. فإذا أشكل عليك أمر اسأل من يعلم، فمن يعلم فمن لا يعلم، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعلم مرجع يرجع إليه عند أهله، والإنسان إذا أشكل عليه شيء يذهب إليهم. فإذا أشكل عليك أمر مثلا في صحتك في الطب تذهب إلى الطبيب، وإذا أشكل عليك أمر في الهندسة تذهب إلى المهندس، وإذا أشكل عليك أمر في علم اللغة تذهب إلى علماء اللغة، وإذا أشكل عليك أمر في دينك تذهب إلى علماء الدين، علماء الفقه والتفسير والعقيدة والحديث ونحوه الذين هم أهل الذكر في هذا المجال المقصودين به. وإن كنا نسمع في هذا الزمن أحيانا أنه يتدخل في مسائل العلم الشرعي من لا يحسمها وينصب نفسه حد من على الشريعة، لكنه لا يسمح لأحد أن يتطبب وهو غير طبيب، أو يضع مخططات هندسية وهو غير مهندس ويقول أنت لست مختصا. لكن لماذا أنت صرت مختصا؟ أو أنك تدخلت فيما لا تختص به. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الخبرة في هذا الأمر إن كنتم لا تعلمون هذا الأمر. يرجع في معرفة الأمور إلى أهلها، هم الذين يبينون الحق والصحيح من السقيم. بالبينات والزبر، المراد بالبينات هي الحجج الواضحة والدلائل، والزبر المراد بها الكتب المنزلة. فاسألوا أهل الذكر الذين يعلمون الحجج والأدلة والبراهين ويعلمون الكتب المنزلة من عند الله. وخاتم الكتب هو القرآن، والذي فيه كل خير في الكتب السابقة وزاد عليها. ففيه من الخير ما في الكتب السابقة وزاد عليها خيرا جديدا، ووضع الآثار والأغلال التي كانت على الأمة السابقة وخففها عن هذه الأمة. قال وأنزلنا إليك الذكر الذي هو القرآن، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، هل لأجل أن يضعوه على الرفوف حتى إذا جاء رمضان صاروا يقرؤونه، وإذا انتهى رمضان وضعوه على الرفوف لا يأتي رمضان القادم، أو هل هو جاء لأجل أنه إذا صار عند أحد مصيبة أو عزاء يأتون بشخص يقرأ عليهم القرآن؟ لا، لم يكن لهذا ولا ذلك، وإنما نزل القرآن لتبين للناس ما نزل إليه، أي ليعرف الناس القرآن ويفهموه ويعملون به، لأن القرآن نزل لأجل أن يكون نظام حياة للناس. القرآن نزل للناس ليكون قواعد وأسس وتعليمات يتمشى الناس بموجبها، لتبين للناس هذا الأمر الذي نزل عليهم فيعملوا به، لا أن القرآن نزل للمآثر أو أن القرآن نزل ليقرأ من دون فهم، وإنما نزل لأجل أن يتدبر الناس ما فيه ويعملوا. أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول. ونزل بلسان عربي مبين ليفهمه الناس على نبي عربي بين عليه الصلاة والسلام، وقام بهذا الدور وبين للناس ما نزل إليه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزلت عليه الآية أو الآيات أو السورة جمع الناس وتلا عليهم ما نزل فيحفظونه ويفهمونه، ومن أشكل عليه شيء سأل، ويذهبون إلى أهلهم بعد الصلاة ويعلمونهم ما نزل فيحفظونه ويفهمونه ويعملون به في الحال، ولا ينتظرون السنة القادمة أو الشهر القادم أو عندما يكبر الإنسان، أو بل التطبيق العملي في الحال. ولهذا لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ما الذي عمله الناس في الحال؟ كل من عنده خمر خرج به إلى السوق وكفه وغسل عوانيه منه نظفها في الحال، ما قالوا ننتظر بعد اسبوع او بعد شهر او ترخص الاسعار او تغلى او تتغير الامور، لا، عندما نزلت آية الحجاج يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى يعرف فلا يؤذين، على طول جاء النساء ما خرجنا للصلاة التي تأتي بعد هذه الآية إلا وقد غطينا وجوهنا، وخرجنا للصلاة ما يعرف كأن على رؤوسهن الغلبان، وبعضهم تبدي عينا واحدة تعبر بها الطريق وبقية وجه كله مغطى. هذا هو الفهم للقرآن، لا أن يقرأ الإنسان كل يوم جزء أو جزئين أو ثلاثة أجزاء أو يختم القرآن كل أسبوع، ولو تسأله عن معنى كلمة فيها أو آية ما يعرف. لماذا تقرأ القرآن يا أخي؟ قال أقرأ القرآن لأن قراءة القرآن فاضلة في الحرف عشر حسنات. نعم كل حرف عشر حسنات، عشر حسنات، وهذا صحيح ومطلوب قراءته، لكن يا أخي اسمع القرآن وافهم، لأن القرآن ليس لجيل آخر لك أنت، وليس لأولادك إذا مت يقرؤون القرآن يوم وفاتك وبعدها بيومين أو ثلاثة أو عشر، إنما نزل لك أنت ما دمت حي لتعمل به، ولهذا قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. في هذا القرآن يعرفون ما فيه ويعرفون ما وجه إليه من الأوامر والنواهي فيلتزمون بها، يهتدون بهديه ويأخذون بوعده ويخافون من وعيده ويلتزمون بحدوده ويقفون عند أحكامه لا يتعدونها. هذا هو المطلوب للذين نزل عليهم القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قام بما يجب عليه، ولم يتوفى عليه الصلاة والسلام إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما فيه ولا مسألة غامضة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي والناس لا يوجد عندهم إشكال في الدين، كل أمورهم واضحة، ليس عندهم مسألة مشكلة، بل كل شيء في أمر الدين واضح، وأمر الحلال والحرام. فلا يأتي أحد بعد ذلك ويقول هذه مشكلة نحتاج أن نستورد عن نظام من الدول الغربية أو الشرقية أو الشمالية والجنوبية، لا، القرآن تبيان لكل شيء، وإنما العلم فينا نحن لأننا لم نفهم القرآن إذا عجزنا عن مسألة من المسائل ولم نعرف ما حكمها، وإلا فحكمها في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: أليست مماطلة الشركات والمؤسسات للعمال الذين معهم سبب في محط البركة وعدم حصول المطر؟ نعم، هذا من الأسباب، هذا من المعاصي، وكل إنسان يماطل العامل الذي يحق أجره بأداء عمله، هذا من الأمور من الظلم البين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عارفه. فلا يجوز للإنسان أن يتأخر فيه إعطاء الأجير أجره أو يماطل فيه صاحب الحق وهو قادر على دفعه له. والعقوبات التي تحصل في المجتمع من أسبابها كثرة الظلم. يقول: إنسان مسافر في الطائرة ويريد أن يدخل في نسك من حج أو عمرة، فأيهما أفضل له؟ هل عندما يكون فوق الميقات أم قبل وصول الميقات بعشر دقائق تقريبا للاحتياط؟ إذا كان المسؤول عن الطائرة سيحدد لهم المكان بالضبط، فدخوله بالنسك عند محاذاة الميقات هو الأولى وهو الأشمل والأفضل. وإذا كان يخشى أنهم يتساهلون وربما لم يخبروا إلا بعد أن يتعدوا النقاط فاحتاط وأحرم قبل وصول النقاط في قليل، فهذا قد يكون احتياط محمول. يقول: ما حكم تعليق سورة المتوفى للذكرى؟ هي تكون في بداية الأمر للذكرى، ثم تكون بعد ذلك لأداء التحية، ثم تكون بعد ذلك للركوع له، ثم بعد ذلك للسجود له. وهذا هو منشأ الشرك في هذه الأرض كلها في قوم هود، عندما كان عندهم رجال أهل فضل وصلاح وثقة، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، جاءهم الزيد وقال: لو أنكم نصبتم لهم صورا في أماكنهم حتى إذا رأيتم هذه الصور تذكرتم عبادتهم فتعملون مثل عبادتهم فاستحسنوها وعملوها. وبعد فترة وانقرض هذا الجيل جاء جيل آخر قال الجيل إن أهلكم وأباءكم كانوا إذا احتاجوا شيئا من الله تعالى جاءوا إلى هذه الصور وجلسوا عندها ودعوا الله عندها فتجاب دعواتهم، لأن هذه الصور أهل الصلاة فصاروا يدعون الله عند هذه الصور. ثم لما انقرض هذا الجيل جاء الجيل الثالث جاءهم إبليس وقال إن أهلكم وقومكم وأجدادكم كانوا يحتاجوا شيئا جاءوا إلى هذه الصور ودعوها وطلبوا حاجتهم منها ما وضعوها إلا لأجل طلب السؤال منها، فجاءوا ودعوا أولئك فكان هذا هو الشرك الأكبر. فتعليق الصور بذوات الأرواح محرم، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق والأنبياء قبله ليس لهم صور، وهو عليه الصلاة والسلام ليس له صورة، ومكانته ومحبته وذكراه تعطل كل سمع وذكر عليه أفضل الصلاة والسلام. فذكرى الوالد أو الوالدة أو القريب أو الأخ ونحو كلها ليست بوضع الصور، إنما بالدعاء والترحم لهم والاستغفار لهم، فهذا هو الذي ينفعهم وينفعك عنه. أما وضع الصور وتعليقها فهو محرم. يقول امرأة مصابة بالسكر وعندما انتهت من الطواف وبدأت السعي تعبت فلم تستطع إكمال العمرة وذهبت فماذا عليها؟ عليها إذا ارتاحت ووجد عندها نشاط تكمل السعي، إذا طافت وتعبت تأخذ راحتها حتى أنها تجد نشاطا ثم تعود وتسعى، وإذا كانت لا تستطع على قدميها إنها تسعى على عرضة ونحوها، ولا بد أن تكمل السعي ثم بعد السعي تقف تسارع، وليس لها أن تترك ذلك لأنها لا تزال محرمة ولا يجوز لها أن تقترب من شيء من محظورات الإحرام. يقول ما نرجو توضيح مسألة التورق في البيت وهل النحو الصرف ذلك؟ التورق المشروع غير التورق المعمول به في البنوك. التورق معناه أن يكون لك غرض وحاجة في نقود فلا تجد من يقرضك فتذهب إلى إنسان وتشتري منه بضاعة، تشتري من سيارة أو أطعمة سكر أو رز أو نحوها بثمن مؤجل ثم تبيعها على شخص آخر غير الذي باع عليه بعد أن تقبضها وتستلمها بسعر أقل مما اشتريتها به، فأنت تشتريها مثلا بمئة وتبيعها بتسعين أو بثمانين بثمن النقد، فتأخذ هذه النقود وتتصرف فيها في الحاجات التي تريدها، وإذا حل الأجل تسدد لصاحبك الذي اشتريت منه دينا. هذه صورة التورق، فهذه أجازها كثير من أهل العلم. وأما الذي نسمعه عن بعض البنوك أنها نوع من الحيل والسلاح، يقولون لك عندنا بضاعة أو عندنا معادن أو عندنا مواد خام موجودة في بلد بعيد ونحن نبيعها عليك لك الآن، فتشتري منا بمئة ألف ووكلنا نحن نبيعها لك على شخص آخر، نبيعها لك بثمانين، فهذه الصورة أنت لا تدري ما هي البضاعة وما رأيتها وما استلمتها، ولا تدري هل هي موجودة أو غير موجودة، أو هل هناك بضاعة أو ليس هناك بضاعة. موظف جالس في البنك وهو وحده وأنت واقف، اشتريت منه وبعت خلال دقائق معدودة، ولا تدري هل هناك بضاعة أو ليس هناك بضاعة. هذا فيما يظهر لي أنه نوع من التلاعب والعبث والاحتيال على الربا، وليس تورقا شرعيا، لأن التورق الشرعي هو أن تستلم البضاعة وأنت الذي تبيعها، تدرك وتشوف البضاعة وتستلمها وتحوز. أحيانا يقول لك البضاعة موجودة في اليابان أو موجودة في البرازيل، تبغى تشوفها وتشوفها، فهذا نوع من العبث والتلاعب. أديت الحج هذا العام ومعي زوجتي وكانت حاملا، فوكلتني في الرمي اليوم الأول والثاني، وهل عليها شيء؟ لا، لا شيء عليها، توكيلها صحيح لأن رميها بنفسها يعذبها للضرر الظاهر. يقول إنسان عنده خاتم كتب عليه اسمه وهو اسمه محمد، فهل يجوز أن يدخل فيه الحمام لقضاء الحاجة؟ نقول نعم يجوز، ولا شيء في هذا. إنما الإشكال يرد في لفظ الجلالة، إذا كان عبد الله ونحوه فينبغي أن يكون في مكان عالي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه في عمامته، يعني في مكان مرتفع من جسمه. هذا يقول انه اقترض مالا من شخص زميل له في العمل، ثم سافر هذا الشخص وهو إذا الآن لم يسدد هذا المبلغ فلا يعرف عنوانه، ماذا يفعل؟ أقول عليه أن يجتهد في البحث عنه والتعرف عليه، خاصة وأنه لا بد أن يكون معروف عن طريق المكاتب التي استخدمت وقدم منها، ويراسله عن هذا الأمر. إذا لم يجد نتيجة بعد بذل جهد يتصدق بها عنه، فإن جاء صاحبها في يوم من الدهر يدفعها إليه، ويكون ما تصدق به راجع له هو. يقول بعض الناس يترددون في الانفاق في اوجه البر حجة ان من يأتيهم ليسوا بصادقين، فمن حكم الانسان اذا اراد ان يدفع زكاة واجبة عليه ان يتحرى من يأخذها، هل هو من اهل الزكاة او لا. إذا ظهر لك أنه من أهل الزكاة فأعطه، وإذا كان وجد عندك شك في استحقاقه للزكاة لا تعطه، ولا بأس أن تسأل عنه أو تسأله هو إذا كنت لا تدري هل هو يستحق أو لا، وهو ثقة يخبر عن الحقيقة وليس من المحتالين. يقول هل يجوز دولة المرأة رئاسة الدولة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة ناقصة عقل ودين ولا تتولى إبرام عقد نكاحها، فكيف تتولى رئاسة دولة؟ المرأة ليس لها الحق أن تبرم عقد نكاحها، وإنما لا بد أن يكون لها ولي يبرم عقد النكاح لها. يقول يوجد هناك قناة فضائية تدعي انها تقوم بنشر الدين الاسلامي الوسط، ومعظم برامجها فيها نساء متبرجات والات طرب مثل العود وغيره، وقد اضطر بها كثير من الناس كما تجدكم. الاسلام ليس مجرد دعاوى، واحكامه واضحة وصريحة وصحيحة، فاذا وجد مخالفات فانها ترفض، لا تكون من الاسلام. لو جاء انسان وقال ان كل اعماله شرعية وهو يتعامل بالربا، قلنا الربا ليس من الشر، او يشرب الخمر، نقول هذا ليس من الشر، هذا محرم، ونحو ذلك من الامور. فالحلال بين والحرام بين. فتبرج النساء معروف عند ابسط الناس معرفة بالدين انه محرم، وكذلك الموسيقى معروف انه محرم ونحو ذلك، فلا ينسب للاسلام هذا الامر. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول ما حكم لبس المرأة النقاب في الإحرام؟ النقاب ما هو معروف؟ هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، هذا هو النقاب، هذا المحرمة ممنوعة منه. ولكن إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب يلزمها أن تغطي وجهها بغير النقاب، إنما بغطاء كامل، حيث يكون غطاء وجهها ليس فيه فتحات، فهذا النقاب الذي فيه فتحات ممنوع منه المحرمة. وكذلك تلبسها بطراب اليدين وقفازين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فهو من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.